بسم الله الرحمن الرحيم. Ah! الله فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله أكبر. اللهم صل على النبي. كده يا مولانا. الله يزيدك. كده من هنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. Thank you. أنت قطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الله أكبر. ويجيلك يا مولانا كده يا عم كده يا سيدي. إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين. الله كده يا مولانا شوية جوانا خلي بالك انت رجينا Mm-hmm. فإذا شفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. السلام على الصبا الجميل كده يا رب الله يهديك. السلام على الصبا الجميل وهم لا يشعرون. يا السلام يا سيد. يا سلام. ايوه يا سيد الطلب بتاعنا الله. وقالت امرأة في العوم قرة عين لي ولك لا تقتلوا. يا سلام. الله أكبر. الله يا مولانا كده. يا سلام على رسول الله. لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله أكبر. الله أكبر يا سيدي. الله يبارك لك. الله يعمر. أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الله الله. كمان كمان وقالت والله كمان وقالت ما شاء الله اتري شوية بعض ايش بيعمل. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا. لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كمان يا مولانا والنبي اوحينا والنبي كمان كمان والله الجمهور عاوز اوحينا كمان كده يا تجلي كده اكبر الله لا اله الا الله. او نتخذه ولدا وهم لا كلك تسحق قرة عين لي ولك لا. لان احنا حرين دلوقتي طرف يعني نعم وقالت المرأة في العون قرة عين لي ولك لا على كده يا مولانا مطلوب نفسهم فيها تاني على كده وقالت المرأة في العون قرت وقالت المرأة في العون قرة عيني ولك لا تقتلوه من هنا فكرنا بالحياة الحلوة دي لا تقتلوه أي أنفعنا أو نتخذه عبدا كده يا حبيب الكل والنبي يرضينا عشان ربنا يرضينا او نتخذه ولدا وهم لا واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت ما تبذي لا تبغي لولا أرضتنا على قلبي لتكون من المؤمنين الله أكبر وقالت لأختي قصيه فبصرت وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جرأة الله الله الله يا رب يا رب. فبصرت به الجنود وهم لا يشعرون خوفا لديه المرض. الله يرضيك. حرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل أدلكم. من هنا والحنان ده هو الله. فقالت هل أدلكم ما لا أهل بيتي يكفلونه لكم. يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. كده يا سيد الشيخ الله يهديك. كده النعمة الله يقوي الله على ميلك كده وتجي احنا علينا كده يا مدخل. وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل أدلكم. هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يقولون له النبي. يا سلام على الوصف لكم وهم لدون ناصحون. فبدنا إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتولد. الله الله الله كمن يا مولانا. والله يا سلام. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم. الله يزيدك من النعيم ويزيدك رضا وحلوة خالص خالص. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستأذنه حكما وكذلك نجزي المحسنين. يا من هنا شويه مسويها كمان يا عم على مين اخذ لنا حقي. ولما بلغ يا عم الشيخ ولما بلغ اشده وكذلك نجزي المحسنين. وَدَخَلَ الَّذِينَ كَانَ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا الشيطان إنه

فأسبق في المدينة خائفا يترقب. يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا حاجات ياما وحاجات حلوة خالص. من غير ما نقول انت بقى هات الله انت نرجم من نفسك على هذا الموضوع. لازم تفوعنا بقى. كده يا مولانا. فلما ان اراد. وبالامس برضه دي. وبالامس كده. فلما يا قال يا موسى ربي أي الدين الله الله عظيم جدا. تمام ولما ورد ماء المدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون. يا حبيبي يا حبيبي من هنا والنبي من هنا والنبي التجلي والرضا ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يبر الزغاء وأبونا شيخ كبير فسكنهما. فتكلهما ثم تولي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ فتكلهما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء يا مولانا يا الله يزيدك ما تمشي على فمن عندك

قضيت فلا عدوان علي. والله على ما نقول أكيد. الله يكرمك يا مولانا ونزيدك. اي والله ما عليك تصف منها شوية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الرحيم يا رب الله يا كريم. والشمس وضحاها. الله اكبر. والقمر اذا تلاها. والنهر اذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما ذاها.